وما يذكر إلا كذب بآل قد كان لكم آية في فئتين التقتا والله يؤيد بنصره من يشاء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام الصابرين والصادقين والقانتين فإن الذين يكفرون بآيات

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما هنالك دعا زكريا والسيد